طيب يا طيب يا أستاذ، ماذا عندك؟ نعم، بالنسبة للمسافر، المسافر. هل يعني صراحة أنا أعتمد عليه يعني؟ المسافر بارك الله فيك، كما أظنك تعلم، لا تجب عليه صلاة الجمعة، فبالأولى أنه لا تجب عليه صلاة الجماعة، ولكن إذا كان هو مع جماعة فتجب عليهم صلاة الجماعة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو جواب السؤال. طيب، أحيانا يكون جماعة في سفر وعند الوصول قبل الوصول للمدينة يؤذن بصلاة الجماعة، فإذا وصلوا هل تجب عليهم الجماعة أيضا قبل خطاب الصلاة؟ أنا أقول إذا نزلوا لهم حكمهم، وإذا كانوا ماضين سائرين فلهم حكمهم، أي إذا نزلوا وجب عليهم أن يصلوا كما قلنا جماعة. فإذا كانوا قريبين من المسجد فلا شك، والحالة هذه أنه بطبيعة كونهم مسلمين ومعرفتهم بفضل الجماعة وأجرها، أنهم كلما ازدادوا عددا كلما كان الثواب أكثر، فإنهم سيؤثرون الصلاة مع الجماعة في المسجد على أن يصلوا مع جماعتهم في العراء مثلا. أما إذا كانوا سائرين فربنا عز وجل ما يأمرهم بأن ينزلوا لصلاة الجمعة فضلا عن صلاة الجماعة. واضح؟